السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى ما ابتدأنا به هذه الأحاديث من أحاديث التزكية، تزكية النفس، والتي كما بين أهل العلم أنه لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى وأن يستمر في السير ويثبت إلى الله جل وعلا فضلا عن أن يدعو إلى الله جل وعلا أن يقوم بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحقق بهذه التزكية. وهي مهمة النبي كما ذكرنا، التزكية لمهمته صلى الله عليه وسلم التي من الله تعالى بها على المؤمنين. قد من الله تعالى كما قال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه قضيتنا التي ابتدأنا فيها السير إلى الله تعالى. وذاكرون لما بدأنا به، قلنا إنه كل هذه الأسباب التي وضعها الله تعالى في الدنيا إنما هي للوصول إلى الله تعالى. بهذا الوصول إلى الله تعالى تنحل مشاكل الدنيا والآخرة. والوصول إلى الله تعالى له طريقان: الطريق الأول وهو الأنس بالله تعالى، الطريق الثاني محبة الله تعالى. والأنس بالله تعالى سكته إدمان ذكر الله جل وعلا، لا يصل إلى الله تعالى ولا يأنس به إلا بإدمان ذكره جل وعلا. هذه الغفلة التي نحن فيها لا يصل بها إلى الله أحد، بل على العكس إنما هي سبب الخسارة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وانظر إلى هذه الغفلة التي نحن فيها. لذلك قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الجزء الأول للوصول إلى الله تعالى، والثاني هو محبة الله تعالى. إذ تنبثق عن هذه المحبة كل أنواع المعارف وكل أنواع العلوم وكل أنواع التعبد إلى الله تعالى والمجاهدة. أحب ربه جاهد نفسه وتحمل وبذل وأعطى ولم يستكثر شيئا عن الله تعالى. تردد في محبة الله تعالى، تردد في عبادته وقصر فيها، لأنه إن كان يحب ربه أسرع إليه وسابق إليه وتنافس على أن يحصل أحسن شيء عند الله تعالى وأحسن وأعلى درجة عند الله تعالى. وهذه المحبة لله تعالى إنما هي بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، والتي قطعنا جزءا كبيرا منها. نرجو الله تعالى أن يمد في الأجل والصحة لنستكملها إن شاء الله تعالى. هذه القضية كلها كما ذكرنا تنبني على تزكية النفس، وتزكية النفس ذكرنا أنه لا بد للسائر إلى الله تعالى أن ينظر في أربعة أشياء: في طاعاته ومعاصيه، وفي منجياته، وفي مهلكاته، يعني في الطاعات والمعاصي والصفات المنجية والصفات المهلكة، في هذه الأربعة. ولا بد أن يكون له جدول، يعني يحاسب فيه نفسه على كل ذلك، على طاعاته وعلى معاصيه، وبالتالي بعد المحاسبة يتوب مما قصر فيه، أو يجاهد نفسه يتوب مما قصر فيه في واجباته، ويجاهد نفسه على ما قصر فيها من مستحبات، حتى يسلك السير إلى الله تعالى. وفي الناحية الثانية يجاهد نفسه على التخلق بهذه الصفات المنجية في الدنيا والآخرة، وعلى التخلص من هذه الصفات الرديئة السيئة. وبدأنا بالصفات الرديئة السيئة والأخلاق المذمومة في الشرع، حتى يبدأ المرء ليهذب نفسه فيتخلى عن هذه الصفات ويضع بدلها الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ما وصلنا إليه. بدأنا في المهلكات كما سمع من تابع معنا هذه الدروس، وكل ذلك لا يغني شيئا في السماع إلا أن يسجل كل أحد هذه الدروس، وأن يذاكرها، وأن يبدأ في مجاهدة نفسه عليها، أن يسمعها وعدت. هذا ليس طريق التزكية، وليس طريق العلم، وليس طريق الآخرة من باب الأولى. فكل هؤلاء الذين تفرجون علي في الدروس ثم تنقضي الدروس وتفنى، لا أظن بهم أنهم يحصلون شيئا من معرفة الله تعالى ولا محبته ولا السير إليه سبحانه وتعالى. وينبغي عليهم أن يحزنوا على أنفسهم شيئا ما سامع المتكلم، حتى يكون هذا الحزن سببا لأن يفتح الله تعالى عليهم بالسير الصحيح إلى الله تعالى، وبالتحقق والمجاهدة بهذه الأخلاق التي أراد الله لهم أن يكونوا عليها، وأراد الله لهم ألا يكونوا عليها في المنجيات وفي المهلكات. بدأنا في باب كسر الشهوتين، شهوة الفرج وشهوة البطن، وهي أولى الكلام الذي كان ينبغي أن نبدأ به، وبدأنا به فعلا، ثم ذكرنا أفة اللسان إلى أن وصلنا إلى ذم باب أو كتاب ذم الكبر والعجب، وهو شطران كما تسمعون: الشطر الأول في الكلام على الكبر، والشطر الثاني في الكتاب على ذم العجب. وبدأنا في هذا الكلام المهم، وهو من أهم الكلام الذي قيل في هذه الفترة الماضية. من لم يسمعه يجب أن يسمعه، ومن سمعه لا بد وأن يعاود سمعه مرة أخرى، سماع التعلم، سماع الاستفادة، سماع طلب السير إلى الله تعالى، سماع المجاهدة التي يريد أن يواصل بها السير إلى الله تعالى. وذم الكبر كما بينا، ذكرنا الشطر الأول فيه وهو ذم الكبر، ذكرنا ذم الكبر وما يتعلق به إلى أن وصلنا إلى العلاج، طريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع، وصلنا إليها وذكرنا، قلنا طريق إلى اكتساب، كما قال الشيخ: يعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو منه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك كان شيئا عظيما عند الله تعالى، كما ذكرنا الحديث: الكبر ردائي والعز إزاري، فمن نزعني منهما عذبته. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد بينا أنواعا كثيرة من الكبر لا يخلو منها أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا الصديقون وعلية الصالحون. المهم ذكرنا بقى كيف يعالج هذا الكبر، فقلنا الطريق الأول أن يستأصله من أصله من القلب، والطريق الثاني أن يدفع هذه العوارض من عوارض الكبر السبعة التي ذكرناها: الكبر بالعلم والعمل والمال والجاه وغير ذلك مما تكلمنا عليه. وكيف يطبق المرء على نفسه هذا العلاج العلمي الأول ثم العلاج العملي، وذكرنا كيف يعالج هذه الأسباب السبعة التي بسببها يتكبر المرء هذا الكبر العارض. وصلنا إلى هذا الحال وانتهينا منه، وكان آخر كلام في هذا الشطر من الباب ما ينبغي أن نتكلم عليه الليلة، وهو يقول الشيخ: كل ما ذكرنا من المعارف، هذه معارف يزال بها داء الكبر، هذه المعارف التي ذكرنا يزال بها داء الكبر، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة بذلك كله من هذه المعارف لو نزلت على القلب السليم لطاحت بهذا الكبر من القلب لا شك. ولكن يقول الشيخ: قد تضمر النفس التواضع وتدعي البراءة من الكبر والتكبر وهي كاذبة، فإذا جاء الابتلاء جاوب الامتحان، حصل خناقة مع واحد يقول له: أنت مش عارف أنا مين وأنا إزاي وأنا أعمل فيك وأنا أسوي فيك وأنا وأنا وأنا إلى آخر هذه المعاني، ليست في هذه الحالة فقط، فهي الكبر كما يقول كامن إذن في النفس عندما يأتي الابتلاء من أي نوع: في المال، في الجاه، في السلطان، في اللبس، في الأكل، في الكلام، في السيرة، في المشي، في النسب، في الحسب، في كل ما يتعلق به من أسباب الكبر يظهر الحقيقة على في الواقع. لذلك يقول: فإذا جاء الابتلاء عادت هذه النفس إلى طبعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي حينئذ أن يكتفى في المداواة في مداواة الكبر بمجرد المعرفة، بل ينبغي أن تكمل هذه المعرفة بالعمل، ويجرب المرء يعمل إيه؟ قال: يجرب أفعال المتواضعين، يجرب أفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس، لما يهيج الكبر في النفس يجرب أفعال المتواضعين كما ذكر. وبيانه هذا هو الذي وقفنا عليه أظن ذلك، وبيانه أن يمتحن النفس، الشيخ عمل امتحانات خفيفة كده وإن كانت تبين هذا الحال، ويبين ذلك بامتحان النفس بامتحانات خمسة هي أدلة على استخراج ما في الباطن من الكبر. الأول، امتحان الأول يعني، أنه إذا تكلم في مسألة مع بعض أقرانه فظهر شيء من الحق على لسان القرين، على لسان صاحبه يعني، فثقل عليه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف له والشكر على تنبيهه وتعريفه، فذلك يدل على أن كبرا دفينا موجودا في قلبه. يبقى هذه الأولى، الامتحان الأول، أنه إذا تكلم أقرانه في مسألة في موضوع في أي سيرة من السير التي نحن فيها وظهر بقى أنه يعني مش محيط بالكلام ولا وإنه الكلام ما يعرفوش قوي وإنه كذا وإنه كذا مما يحدث مع الناس، يقعد يغلط بقى ويقول لك: لا وأنا اللي فاهم وإنت مش فاهم حاجة وإنت ما تعرفش الموضوع وإنت وإنت، ويقعد يظهر هذا الكبر بهذه الطريقة. لا، الشيخ يقول: فإن ظهر شيء من الحق على لسان قرينه إن ثقل علي قبول هذا الحق من إيه؟ من قرين، والانقياد لهذا الحق والاعتراف له أي لقرينه به أنه هو على الحق فعلا، أنك على الحق وأنا مخطئ وأنا كذا وأنا كذا، ثم يشكره على أنه بيّن له ذلك ونبهه إليه وعرفه به، فذلك يدل على أن فيه كبرا دفينا. فليتقي الله وليشتغل بعلاجه. أما من حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته، أن نفسه دي خسيسة، ما هي حتى في مسألة بسيطة طلعت نفس خسيسة ومش عايزة تعترف بالحق، اللي هو حديث النبي الكبر بطر الحق وغمط الناس كما ذكرنا في الحديث، وأن الكبر يعرف نفسه بقى مرة أخرى أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى، وإما بالمال لهذه تكلم في مسألة موضوع المال بقى كما ذكرنا في عوارض الكبر التي يتكبر بها المرء على خلق الله تعالى، فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق. ما أعرفش بالمال دي، يبدو أن بالمال هنا كلمة غلط. فيطلق اللسان بالحمد والثناء، دي المفروض دي إما بالقول ليس بالمال، القول بقى يعني المتكبر يحمل نفسه على القول ليس بالمال، دي بالمال ليس لم يأتي بعد، وإما بالقول بأن يكلف نفسه، هو يكلف نفسه بغصب عن عينه يقول لنفسه لا اتكلمي بالحق زي ما يقول أهو شيء، اتكلمي بالحق واعترفي به وأثني على هذا الذي علمك الحق ونبهك إليه واشكريه، لذلك يقول هنا هو. وإما بالقول بأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق، فيطلق اللسان بالحمد والثناء ويقر على نفسه بالعجز ويشكره أي قرينه الذي أبان له الحق ويشكره على الاستفادة ويقول له ما أحسن ما تفطنت إليه، أنت ما شاء الله بينت لي حاجات جميلة أو أنا ما كنتش أعرفها وقد كنت غافلا عن ذلك فجزاك الله خيرا كما نبهتني له، فالحكمة ضالة المؤمن، فإذا وجدها فينبغي أن يشكر من دله عليها، فإذا وظب على ذلك مرة وظب على الأمور دي عدة مرات صارت سجية له أن يكون على هذا الحال من التواضع، صار ذلك طبعا، ونخرج بقى من الجدال والتطاول والكبر وانت فاهم وانا مش فاهم وانت اللي ما تعرفش وانا اللي اعرف ويا عم جريتني اللي انت تعرف حاجة انت كنت فين، كل الكلام الفارغ بتاع اخواننا اللي احنا ما بنبطلوش، والذي يدل على هذا الكبر الدفين كما بينا يبقى من أمور هذا الحال حسنة أن ينتفي بقى هذا الكلام، قل له جزاكم الله خيرا شكرا الله نبهتني، ويقول هذا الكلام بلسان الصدق ليس بلسان التجامل المجاملة وغيره لا، وذلك يقول فإذا وضب على ذلك مرات متوالية صار ذلك طبعا له، ومتى ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم ففيه كبر، فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما فيه رياء، يبقى بينه وبين نفسه كده وبينه وبين أي حد تاني يقول لك لا ده فلان كويس وكذا وكذا وكذا، يجي قدام الناس ما يذكرهوش لا بخير ولا يثني عليه ولا يتكلم عليه، يبقى في الخلوة كما يقول الشيخ ده على أقرانه، فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما فيه رياء، فليعالج هذا الرياء بما ذكرناه من دواء الرياء في باب ذم الرياء. وإن ثقل عليه في الخلوة والملأ جميعا لبينه بالنفس عايز يشكر الراجل ولا يثني عليه ولا يكلم عليه بخير ولا نفسه مطوعاء إنه هو يبقى إنسان كويس، فقد اجتمع فيه الأمران الرياء والكبر معا، ففيه الكبر والرياء جميعا، ولا ينفعه الخلاص من أحدهما ما لم يتخلص من الثاني، فليعالج كلا الدائين فإنهما جميعا مهلكان. يبقى هذا الامتحان الأول، الامتحان الثاني أن يجتمع مع أقرانه وأمثاله في المحافل، في الأماكن، في الأكل، في الشرب، في الركوب، في كذا في كذا، في المجالس، في كما يقول الشيخ، فيقدمهم على نفسه ويمشي خلفه ويجلس دونه، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر. طالما كانوا أقران مع بعض التواضع أن يقدمهم على نفسه، إنما يجي طلع قدامهم هو بقى وهو اللي يكلم، هما يسكتوا وهو، فهذا كله من الكبر الدفين. ذلك يقول فيقدمهم على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس دونهم، لا يجلس يعني أمامه كما يقول، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر، فليواظب على ذلك تكلفا حتى يسقط عنه ثقله، وبذلك يزيله الكبر، يعني يبتعد عنه الكبر. وها هنا للشيطان مكيدة، افهم في مكيدة بقى هنا للشيطان، وهو أن يجلس في صف النعال أو أن يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال، فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر. يعني يجي يقول لي أيوة أنا متواضع، يروح يقعد في آخر الصف ويقعد بينه وبين إخوانه اللي هم زيه في مستوى، يعني بعض الأرازل زي ما بيقول، يقول لك أنا متواضع، لا ده هو متكبر يعني، وزعلان إن هو مش قاعد قدامهم ولا حاجة، وآخر ما زهق منهم لما قاعد لهم شوية ناس ما لهمش لازمة قدامه عشان يريح دماغه ويبين إن هو متكبر، ده كبر برضه. لذلك يقول فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين، إذ يهمون أنفسهم يعني أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضيل، فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع. واضح الكلام؟ واضح. بل ينبغي أن يقدم أقرانه وأن يجلس إلى جانبهم ولا ينحط عنهم إلى صف النعال، فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. الامتحان الثالث أن يجيب دعوة الفقير وأن يمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، يعني هو يروح يقول لهم أنتوا عايزين حاجة من السوق ولا من أشتري لكم حاجة أجيب لكم حاجة، ويروح يجيب الحاجات اللي إخوانه عايزينها أو أقاربه عايزينها أو رفقاءه عايزينها، فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر. يعني إن لم يجب دعوة الفقير يقول لك عم أنا مش فاضي، وأنا كل واحد بقى هروح أزوره، كل واحد مش عارف إيه، يعني كفاية أقول له إزيك والسلام عليكم ولا تليفونه خلاص، لأن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق وثوابها جزيل، فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن، بطنه فيه خباثة، فليشغل نفسه بإزالته بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف، يعني من الدواء العلمي لإزالة الكبر. الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت، يعني هو معاهم وماشي سويين سوا، اشتروا حاجة يشيلها هو ويمشي بيها في الشارع، نفسه قابلت عليه بقى انت شايل الخضار وشايل مش عارف ايه وشايل الشنطة واخوانك ماشيين فاضيين، وكل الكلام ده دليل على الكبر وخبث النفس. لذلك يقول الشيخ فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر ورياء مع بعض، كبر لتكبره وأنفته أن يفعل ذلك وريائه في هذا الحال. فإن كان لا يثقل عليه ذلك عند مشاهدة الناس فهو رياء، وكل ذلك من أمراض القلب ومن الأمور المهلكة كما يذكر، إلا ما تداركه ربه سبحانه وتعالى. وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد، مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت والفناء، والقلوب دائمة ودائمة السلامة. وقد ذكرنا في أخلاق المتواضعين أنهم كانوا يحملون حاجاتهم وحاجات غيرهم. الامتحان الخامس أن يلبس ثيابا بذلة، يعني ثيابا متواضعة يبدو عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا في التواضع البذالة من الإيمان، يعني الهدوم الرسة من الإيمان. فإن نفور الناس عن ذلك في الملأ رياء، وفي الخلوة كبر. عندما تنفر نفسك بقى من أنت لابس حاجة مش قوي عليك وبين عليها أن هي وحشة ومش مكوية وماشي منظرك مش عارف إيه، يبقى ده رياء. وفي الخلوة إذا نفسك أبت عليك ذلك في الخلوة فهو كبر. بل المنظرة اللي احنا فيها بقى اللي عارفينها أخواننا دي يعرفوا أن هي بين الكبر والرياء، وأن الأمر أنه لا يفرق بينهم أن يراهم الناس على حال سيئة ولا حال حسن، لا تفرق عند المؤمنين المتقين المتواضعين كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الحال الحسن. لذلك يقول فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويحلب الشاة ويلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم ويجيب دعوة العبد دعوة المملوك. قيل يا ابن موسى الأشعري إنهم يتخلفون عن الجمعات بسبب ثيابهم، عندهم ثياب حلوة يعني يلبسوها، فلبس عباءة فصلى فيها بالناس، يعني لبس ثيابا بذة من البزاذة يعني من الرسة وهو أمير البصرة صلى بها بالناس ليعرفوا ذلك وهو أميرهم رضي الله عنه. وكان لعمر بن عبد العزيز مسح يلبسه بالليل، بتاع كده زي بتاعت زي الفروة بتاعت الخروف والحاجات دي، يعني حاجة ما حدش يلبسها يعني لا فقير ولا غير فقير، كان يلبسها رضي الله عنه في ليله. وقد بينا في ذلك كله أن ما يختص بالملأ فهو رياء، وما يكون في الخلوة فهو كبر. فليعرف المرء ذلك من نفسه، فإن من لا يعرف الشر فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه، ومن لا يدرك المرض لا يداويه. هذه امتحانات ضعيفة كما بينا، يحاول المؤمنون المتقون أن يجاهدوا أنفسهم عليها وأن يخرجوا من هذه الأخلاق التي هم فيها في كلامهم في معاملاتهم في ثيابهم وزيهم كما ذكرنا. يقول طيب ما هي الغاية التي يصل إليها المرء في التواضع؟ يعني المرء ينزل في التواضع إلى درجات الدنيا، ولا في اعتدال في التواضع بين الكبر وبين الخسة كما يقول الشيخ والذلة؟ نقول اعلم هذا البيان الأخير في باب الكبر، وهو بيان غاية الرياضة في خلق التواضع، يعني ما هي الغاية في مجاهدة النفس، الرياضة يعني ترويض النفس على خلق التواضع. قال اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، طرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا، والذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلا، والوسط يسمى تواضعا. فيها بقى متكبر خس بقى وتزلل ونزل عن الوسط بقى زلة وتخاسس. هيضرب الشيخ مثل يقول المحمود أن يتواضع المرء في غير ذلة ومن غير تخاسس من غير خسة، يعني فخير الأمور أوساطها، فمن تقدم على أمثاله فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره له. فإذا دخل على العالم، هذا المثل هو يضرب الشيخ، لو دخل على العالم بقى واحد إسكاف يعني واحد بزماتي مثلا يقول الشيخ، فقام العالم وتنحى عن مجلسه وأجلسه فيه ثم قدم له نعله ومشى خلفه إلى باب الدار، هذه خسة ومذل مش تواضع، وأنه ليس من أقرانه. وذلك غير محمود، بل المحمود العدل، إن كان له حاجة يقوم بقضائها له، إن اضطر أن يقوم معه ويمشي إلى السوق ليقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت توقفه الجارية في حواري المدينة، في شوارع المدينة توقفه الجارية وتكلمه وتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم إلى ما تريد أن تشتريه ليشتريه لها صلى الله عليه وسلم، أو أن يذهب بها إلى سيدها ليخفف عنها ما قد فعلت من خطأ مثلا. لذلك يقوله فإن فعل ذلك، بل المحمود هو العدل وأن يعطي كل ذي حق حقه، فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأمثاله ومن يقرب منه في الدرجة، لهذا يكون متواضعا، أن يقوم له، أن يجلسه في مكانه، أن يمشي خلفه إلى الباب، كل ذلك لمثله. نعم، فإن فعل ذلك وليس يخف عليه فهو متكلف للتواضع لا متواضع. إن فعل ذلك الحال الذي تكلمنا عليه مع أمثالي وأقراني، ولكن يفعله وهو متآل متضايق، يعني برضك إن هو يقوم لهم ويمشي معهم ويشلهم ما عرفش إيه، فهذا متكلف للتواضع ليس متواضعا، ويستمر في ذلك حتى يكون طبعا له إن شاء الله تعالى. أما تواضعه للسوق بقى، واحد جاي له في طلب في حاجة وليس من أقرانه، لا في العلم ولا في غيره، يقول بقى فأن يقوم له وأن وبالبشر في الكلام، يعني يقوم له ليقضى له حاجته، وأن يرفق في سؤاله، وأن يجيب دعوته، وأن يسعى في قضاء حاجته، وأمثال ذلك. ليس بقى القيام ويجلسه في مجلسه ويحمل له نعلة ويمشي وراءه، لا، وإنما يقوم له بالبشر ليقضي له الحاجة التي يريد، أو أن يسعى في شفاعة الله عند أحد، أو أن يحصل له مصلحة، أو أن يقضي له دينا، أو غير ذلك من الأمور التي يأتي فيها من ليس في درجته في علم أو غيره كما ذكرنا. ويستكمل الشيخ القول، وفي كل ذلك لا يرى نفسه خيرا منه كما ذكرنا، فاكرين التواضع أنه لا يرى نفسه خيرا من أحد في هذه الدنيا، بل هو شر الناس فيها. بل يكون على نفسه، لا يرى نفسه خيرا منه، بل يكون على نفسه أخوف من غيره، مش يخاف على غيره ويسيب نفسه ويدي نفسه الأمان، لا، بل هو على نفسه أخوف منه على غيره، فلا يحقره ولا يستصغره، ولأنه كما ذكرنا لا يعرف الخاتمتين، يعني لا يعرف خاتمة هذا ولا خاتمة نفسه، مش عارف من اللي يختمل بالسعادة فيهم، لذلك هو لا يستصغره ولا يحتقره، بل يقوم له كما ذكرنا بذلك. وفي نفس الوقت يعتبر المرء نفسه أصغر المسلمين وأحقرهم وأقلهم شأنا، يرجو بذلك رحمة الله، ويعلم أن كلهم خير منه، لأنه لا يعرف الخاتمة، لعله يختم لهم بخير، وهو والعياذ بالله تعالى يختم له بشر. لذلك يقول فليس للمؤمن حينئذ أن يذل نفسه. ويقول لنا جملة جديدة بقى الشيخ، بيقول إيه؟ على أن أي الميل إلى النقصان أهوى من الميل إلى طرف الزيادة اللي هو التكبر، يعني نحن بين الإيه كما ذكرنا في الوسط، بين التكبر وبين الذلة، لو مال شوية للذلة أفضل ما يميل شوية للكبر، هيروح النار بالكبر، إنما الذلة مش هيروح بها النار. لذلك يقول الشيخ هنا كما أن الميل، على أن الميل إلى النقصان أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكبر، كما أن الميل إلى طرف التبذير في المال أحمد من الميل إلى طرف البخل، من الأصل في المال أن يكون بين التبذير والبخل، أنه يبذل شوية أحسن من أنه يبخل شوية. ويقول الشيخ هنا فالتبذير والبخل مذمومان سوية، ولكن أحدهما أفحش من الآخر، وكذلك التكبر والتذلل كلاهما مذموم، ولكن أحدهما أفحش من الآخر، الكبر أفحش من التذلل. فإن مال إلى النقصان شيئا ما أولى له من أن يميل إلى التكبر شيئا ما، إن مال إلى التبجير شيئا ما أولى من أن يميل إلى البخل شيئا ما، إن مال إلى الشجاعة أولى من أن يميل إلى الضعف والاستكانة. الشطر الثاني من الكتاب في العجب، يعني الدرس بتاع النهاردة كان في هذه المسائل، وأنا أصلا ما كنتش هقول درس ولا حاجة، أنا كنت النهاردة جاي كده أحكي شوية معاكم، نجيب سيرة الحج، نجيب أي سيرة من السير أو شوية أسئلة، إنما آثرته أو سيق إلي أن ننتهي من باب الكبر. ووقفنا عند هذا الباب، والمؤمنون المتقون كما ذكرنا خايفين على آخرتهم وبادئين في التزكية، اللي هم بيقعدوا يتفرجوا عليا كده ولا بيكتبوا ولا بيذكروا، يبقى دول لابد وأن حتى يأتي الدرس القادم أن يسمعوا على أقل تقدير في باب التزكية، أن يسمعوا باب الكبر الذي ذكرنا، لازم يسمعوا مرة أخرى ويشوفوا أحوالهم بناء عليه، يسمعوا الدروس التي قيلت. أخي يبدو أنه محضرش دروس الكبر، بيقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، أدعو الله عز وجل أن يفيدنا بعلمك وأن يبارك في صحتك جميعا رب العالمين. يقول أرجو أن توضح لنا الفارق بين أن يكون المرء لباسه حسنا ونعله حسنا وبين ذلك. هذه شرحناها في الدروس الماضية، بل إن شاء الله أنه يسمع وما يسمعش، يعني حاول يدخل دي في اللي يسمع. أخي يسأل يقول أعزكم الله ورعاكم وداخل أدعية جميلة جميعا يا رب العالمين، أرجو من فضيلتكم توضيح صيام أول يوم من محرم هل مستحب أم لا، خاصة إذا كانت النية هي بداية عام جديد بتوبة وعمل صالح لعل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته، وهل ورد شيء في صيام 11 من محرم؟ يعني أنت لو خدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خير الصيام بعد رمضان صيام المحرم، يبقى تاخد بهذا الحديث وتصوم المحرم وربنا يكرمك ويفتح عليك بهذا الصيام، ترجو به رحمة الله وترجو به إدراك عاشوراء في أن تصوم وأن يغفر لك ذنوب السنة الماضية، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يرجى بها الرحمة من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى، بعد الله بينه وبين النار 3 خنادق أو 70 خريفا كما ورد الحديث. وأنت أيها المسكين السامع المتكلم في حاجة إلى مثلي أن يفتح لك باب جديد من أبواب العبادة ومن مواسم المغفرة. ورد شيء في صيام 11 من المحرم، اتفقنا على صيام المحرم، أما ورد شيء فيه فذلك ما يشير إليه كلام الإمام القيم أن المرأة الأحوط الأتم أن يصوم 3 أيام وهي 9 والـ10 والـ11. مش عارف أخونا سؤاله إيه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حجكم مبرور وسعيكم مشكور بإذن الله تعالى يا رب العالمين جميعا والمشتاقين، وبارك الله في عمركم وعملكم. أما سؤالي فهو عن الإسراف، وسأقسم السؤال شطرين، الأول هل الإسراف في الإسلام محرم في أمور محددة أم أنه حرام في كل الأمور؟ ما أردت أن أرنو إليه، يرنو إليه أخونا، يعني هو أن بعض الإخوة عند الوضوء يفتحون صنبور المياه بطريقة مبالغة فيها، فهل إسراف بالمياه عند الوضوء محرم ويبطل الوضوء أم لا حرج في ذلك؟ أما أنه محرم فنعم، أما أنه يبطل الوضوء لا، ما دخل الوضوء بالإسراف في الماء، قد توضأ وضوءا كاملا تاما، غسل أعضاء الوضوء الواجبة والمستحبة، فكيف تقول عنه إنه وضوء باطل؟ لا، لا علاقة له ببطلان الوضوء. كالصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها كما ذكرنا، ولكن الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب يحرم عليه، فيحرم من ناحية، وأما الصلاة فصحيحة في الظاهر من الناحية الثانية. ماشي، فهل الإسراف في كل شيء ولا في كل الأمور؟ يعني أنت لو عايز تضبطها تقول إيه؟ لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، يبقى الخير ما فيهوش إسراف، أن تعمل الخير وأن تسارع فيه وأن تبالغ فيه بكل المبالغة ليس فيه إسراف، هذه قاعدة. ما في غير ذلك أن تقتصد في أمور المعيشة وفيما يتعلق ببقية أمور حياتك في المعاملات. يعني إيه؟ يعني يجي يتوضى يبقى لا، ما يسرف في الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى بالقليل كما هو معلوم في الحديث، أن يتعامل في مأكله ومشربه وملبسه وولده بالاقتصاد، في لا بالتبذير ولا بالبخل، أن يتعامل في الخير بالإسراف كما يريد. سميه إسرافا سميه ما شئت، ولكنه ليس إسرافا، لكنه ليس إسراف على الحقيقة. ماشي، في انتهدي في نفسك في معاملاتك المتعلقة بها في الخير، يبقى الخير مفوش إسراف. في نفسك الاقتصاد، في غير ذلك نفس الطريقة. مش عارف بقى يتعلق الإسراف بالزمان والمكان، أن كانه يقول لو في رمضان مثلا يعني تزيد من أعمال الخير، أو في مكة والمدينة مثلا تزيد من أعمال الخير، يبقى ذكرنا أن ذلك في مكة في المدينة في غيره. في مكة والمدينة تستغل هذه الأيام لتزيد من أعمال الخير ولا إسراف فيها، كذلك في الأشهر الفاضلة لا إسراف فيها والأيام الفاضلة، وإن كان ذلك في الأيام الفاضلة زائدا كما كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فبقية الأيام كذلك لا خير، لا إسراف في الخير. مش عارف صاحب السؤال وضح له الإجابة. يبدو أن طالب جميع يعني يقول الحمد لله على سلامتكم، غفر الله لكم وتقبل منكم حجكم جميعا. يقول وددت سؤالكم عن السبيل إلى الزواج وعفة النفس، حيث تجتمع عليه الخواطر كثيرا وهو شاب الجامعة ويذوب من شدة الفتن، نرجو الإفادة جزاكم الله عنا خيرا. يعني صديقي متمكن من الزواج، نتفاهم في هذا الموضوع، وإن كان الكلام أنه ينبغي التريث. يعني طالب الجامعة إذا أراد أن يتزوج فإنه بعد أن يتخرج من الجامعة ويذهب إلى الجيش ثم يستلم وظيفة أو شغل أو عمل، حينئذ تتغير أفكاره ونظرته إلى الحياة وإلى الناس وإلى المرأة وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. بعد كده يجي بعد ما يستلم وظيفة أو شغلانة يقول مش هي دي اللي أنا كنت عايز أتجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا إيه، ونبدأ في الاعتراض على ذلك الحال الذي وصل إليه، وندخل بقى في مشاكل كثيرة متعلقة بهذه الحالات النفسية المتغيرة بسبب هذه البيئة التي تغيرت بالنسبة له، من الطالب إلى موظف إلى عامل إلى كذا إلى كذا. بعد هذه الفترة الطويلة كل ده بيتغير، خاصة لو جه واحد هيتجوز واحدة وهو طالب، ما عمره بقى مش هيتجوز بقى واحدة خريجة سياسة اقتصاد مثلا أو دكتورة أو كذا، هيتجوز واحدة على قده طالبة تطلع في آداب تطلع ساقطة، وبعد سنتين ثلاثة تسقط ما تكملش، يقول لك دي مش نافعة معايا بقى ومش هتنفع لتربية الأولاد ومش هتنفع. فالمقصد ان دي امور محتاجه ان انت فعلا تسال فيها اهل الخبره وتفهم وتقف على حدودك صحيحه. ببساطه من هقول لك روح اتجوز، انا هتعب في ايه ما اروح اتجوز، انما عشان اقول لك النصيحه لاخلص نفسي دي عند ربنا لازم اقول لك كده. يبقى ايه؟ طب هتقول لي طب ايه بقى البديل؟ هقول لك البديل زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصيام فانه له لكم وجاء. مش ما قال معشر الشباب من استطاع الباء، وانت على حالك ده مين اللي هيقول لك تعالى يا ابني انت طالب تعالى اتجوز بنتي اللي اتخرجت، وفي الحال نفسه هتبقى دي متخرجه هتبقى اكبر منك في السن، ونبقى عندنا عقدة بقى دي أكبر منه دي أصغر منه دي الدم ودي مش عارف الكلام بقى بتاع الإخوة والأخوات اللي ما بنخلص منه إلى يوم يبعثون ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول عليكم الصيام، يبقى يلتزم بقى الصيام ويلتزم باب الله تعالى، وإن التزم هو هذا الأمر هو باب التقوى، يعني ربنا هيجعله مخرج لا شك كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كانت حالة خاصة جدا نتفاهم فيها حينئذ نتفاهم فيها ونشوف الحل لها ونرى لها حلا يوفقنا الله تعالى إليه. مفهوم؟ ما يجيش بقى طالب يقول أنا عايز أتجوز وصل الفتن، أقول له قدامك الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ابدأ بهذه الحالة، صوم اسمه صيام السرد، يعني يسرد الصيام ثم يقف قليلا ويقبلك وبعدين يصوم يوما ويفطر يوما، أو يريح دماغه من الأول ويصوم يوم ويفطر يوم، بس بعد ما يصوم شوية على بعض يسرد الصوم شوية كده حتى تستقر نفسه وتتهذب وتضيق مجال الشيطان والفتن في نفسه. يبقى ده الجزء الأول. الجزء الثاني كيف يتحصن بذكر الله تعالى اللي احنا عمالين نقول عليه طريق الأنس إلى الله تعالى. فإن ذكر الله تعالى كما قال النبي في الحديث كرجل خرج العدو في أثره سراعا، العدو اللي هو الفتن والمصائب والشيطان وكل ده في أثره صراعا حتى بيجر ورجل حتى إذا جاء إلى حصن حصين فحصن نفسه منهم، فذلك ذكر الله تعالى. يبقى ده الأمر الثاني اللي مفهوش مفر، وجربوا يعني المسكين جرب هذا الذكر بس بحضور مع الله تعالى، وهذه الأنواع من الذكر تجربها للاستغفار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل والتكبير، هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولها كده ثلاث مرات عشان ما تقول أنا أقول 10 مرات تيجي عندي الثالثة وإيه وتسرح وتروح وتغفل وما تكملش. قولها ثلاثة كده، هتلاقي نفسك دخلت في حصن الله تعالى الحصين وحصنك سبحانه وتعالى من الشيطان والنفس والهوى والفتن، يعني بمعنى أدق. الأمر الرابع أن تجعل لك وردا طويلا للقرآن والصلاة بالليل، لابد اللي هيصلح ليله هيصلح نهاره، لي صلاح في الليل يقوم بالنهار نفسه مستقرة ومهذبة مع الله تعالى، والشيطان ضعيف الكيد له فيها وصارت نفسه أقرب إلى الله تعالى، أعون ذلك له على الذكر والاستقامة ويحاول أن يسير في طريق الله تعالى. ماشي كده أيها الشباب، متعلق بسبب مسائل الأسرة، يعني بيقول بعد إذن فضيلتكم، هناك امرأة مطلقة لديها طفلان، كاتب طفلين وهم أولاد وهم في حضانتها، الأول في الصف الأول والثاني في الحضانة، الأول في الصف الأول إعدادي والثاني في الحضانة، وتقدم لها رجل للزواج على أن تسافر معه إلى الخارج، فهل يجوز أن تتزوجها وتأخذ أولادها معها علما بأن والدهم يراهم كل أسبوع ووالدتها لا تستطيع تربية هؤلاء الأولاد لأنها كبيرة في السن، فهل تكون بذلك قد حرمت أباهم وكتب أبوهم من الأولاد لذلك، وهل عليها إثم أم لا؟ هي أصلا القانون ولا الشرع يجيز لها أن تسافر بالأولاد، لا يجيز لها ذلك أن تسافر بهم أصلا. إذا تفهمت مع الزوج وصبح لا بذلك يمكن أن يكون في هذا الحال موافقة الزوج على أن تمر قانونا أو شرعا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا.